مساء الخير على كل مستمعينا الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مأمون مبارك دربي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. أتمنى تكون ارتحيتي شوية بعد العطلة. صراحة اشتقينا لك ولتحليلاتك. الحمد لله. ونتمنى أن نواصل إن شاء الله موسم جديد من خلال برنامج بكل وضوح ودائما بمواضيع يعني كتهم حياتنا اليومية. اليوم غادي نتكلموا على زواج ولكن من زاوية أخرى أستاذ. كل شيء في الزواج يعني صبحوا كيختاروا امرأة ولا رجل معقول رجل من أهل الدين كيف تنقولوا وتركزوا على هاد النقاط في اختيارهم. فواش هذا يعني هذا هو المقصود من الدين وش هذا هو المقصود يعني من حسن الاختيار شريك الحياة؟ ونبغيو نعرفوا يعني شنو المقصود أن نختاروا في زواجنا ملي نكونوا كنختاروا امرأة ولا رجل يكون يعني معقول يكون من أهل الدين. واش خاصنا نوقفوا نيتا أستاذ على هاد النقاط في اختيارنا للزوج ولا الزوجة ولا خاص يكون غير مدخل ربما لحاجات أخرين يعني حسن المعاملة العلاقة الزوجية الاحترام المتعة وغيره؟ إلا سمحت لي لك كيف القاعدة بحل هذه الأجوبة أنا تعود محبابي المغاربة أنه ما كنجاوبش هذاك الجواب مباشر. فوقاش كنجاوبه مباشر؟ مش واحد يقول لك الدين مسخين كنقول لك صلي لك جواب مباشر. شي واحد فيها الناس ها فين تنعس؟ شي واحد يقول فيها الجوع اش تاكل؟ هذو ما أجوبة مباشرة. أما الأجوبة اللي فيها علاقات إنسانية على الأقل اللي غادي تصاحب واحد الشخص اللي غادي تمشي انت وياه تلقى الله على الأقل اللي غتربح بها نفسك أو تخسر بها نفسك ما يمكنش نجاوب مباشر. خصني نرفع المادة علمية ثقيلة من بعد نبسطوها. فأنا تعودت في كل موسم ندير واحد شعار هذاك الموسم موسم ديال 2017 إن شاء الله الشعار ديالو ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عندنا مقام الإسلام عندنا مقام الإيمان وعندنا مقام الإحسان ولأن هادو بثلاثة يالله غيعطي المسلم المؤمن المحسن مقام العبودية ذات علاقة عامة طبيعة الحال إلا ما شاء الله الفعال لما يريد. ولكن العلاقة الخاصة كيبقوا هادو ثلاثة غير مدخل لها ماشي شرط ماشي كل واحد عاش مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان غادي يربح علاقة خاصة. وغادي نوضحوا أحبابي المستمعين إيش كنقصد بالعلاقة الخاصة. ملي كنقرأ في سورة البقرة في الآية 260 وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال ألو أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تقول أهل تفسير في هذه الآية بأن سيدنا إبراهيم بغى يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. كان عنده علم بأنه الله معه ودابا بغى يشوفها بعينه إلى أنه أنا شخصيا لقيت فيها واحد الحاجة هائلة جدا هي اللي جعلتني نوضع ما قدر الله حق قدره. نتأملوا من بعد غادي نلقاو المادة اللي غتجاوبنا على السؤال ديال كلا وغادي خصنا ليها موسم على قدو. لاحظوا معايا شنو طلب سيدنا إبراهيم. طلب ربي أريني كيف ما قالش ليه ربي أريني إحياء الموتى ما قالش ليه ربي وريني بغيت نشوف الموت كتحيا شي حاجة ميتة تحيا لا قال كيف الكيفية مزيح. الله سبحانه وتعالى سوله قال أولو أولا لم تؤمن قال بلى واش ما أمنش قال لي لا سيدي ربي مأمن ولكن ليطمئن قلبي. لاحظوا معايا الجواب سيدي ربي أعطاه هو يتصرف في إحياء الموتى ما قامش الله بإحيائهم أعطاه هو قال لي هاك خذ خذ هذاك الشيء اللي كنحيوا به، هاك خذو تعامل به في يدك. اللي غيزيد ياكد هذا الكلام هو ملي غنمشيو لسوره المائده في الايه 110، اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل، واذ تخلق من الطين هو طالي، واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني. لاحظتوا عطاها لسيدنا ابراهيم وغيعطيها لسيدنا اشنا هي؟ هي شوفوا دابا هنا الحكمه الربانيه، هذا قلت لكم ما قدر الله حق قدره. سيدنا ابراهيم عليم بين بالاشاره كيف هي الله سبحانه كيف يخلق، كاين اشياء خلقها بيده كاين اشياء تيقول لها السميه فتكون، كون انما امره اذا اراد شيئا يقول لها كن فيكون. اذا هنا الخلقه كاينه، سيدنا ابراهيم طلب كيف الكيفيه، يعني كيفاش اسم رباني كيتصرف في الكيمياء والفيزياء، كيفاش اسم رباني كيجمع الخلايا وكيحركها، كيفاش اسم رباني كيجعل واحد الحاجه اللي تنعدمات تعاود ترجع. عطاها ليه ثم ادعوهن، هو عطاها الاسم اش قال ليه، فصرهن اليك شدهم ربطهم وذبح وقرد وادينهم كفته، قال لي ذبحهم وقردهم وذوك الطيور بربعه خلطهم وشد شي حجر وديرهم كفته وخلط اللحم مع الريش مع العظم خلط كل شيء، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن انت يا ابراهيم هكا بغيتي تشوف اذا شنو عطى. شنو هي دابا الانسان اعز حاجه كتمنى الانسان دابا حاليا؟ ما باغيش يشرف، ما باغيش يفقد القدره على النكاح، ما باغيش يفقد قدره البصر، ما باغيش يموت. راه لو جيتي تسول الانسان راه ما كرهش يعيش 150 160 170 غتيقول لك بغيت صحيحه، شتي كتبقى الصحه راه ما يبغيش يموت. اذا سيدي ربي هاد اعز حاجه عند الانسان انه يتصرف في الموت عطاها لي، عطاها لسيدنا ابراهيم قال لي هيا. اذا كاين شي حاجه اللي يرفع منها. اذا ملي حنايا اعز حاجه كنتخيلو هي نتزوجو مرا جميله وعندنا الفلوس ويكون عندها راجل زوين ويكون كيبغي غير هي ويكون كذا ويولدو وكذا وكذا، كاين شي حاجه عز كاين شي حاجه رفع من هادشي؟ ما بقاوش بغاو المسلمين يعرفوها، ما بقاوش بغاو المسلمين يعيشوها، ولاو باغيين يعيشوا شتي تدرقوا ورا هذيك السميه ديال انا بغيت راجل مدين وانا بغيت مرا مدينه عند الرقيب، مرا هما مغطوسين في الحياه وما هما كيتسطاو على الحياه، حيت الوقيته اللي ما بقيتيش كتعرف اللي اعلى منها غتسطي فيها. الا خصك تعرف اللي اعلى منها ولو انت فقير الحال ولو انت درويش ولو انت على قد حالك، تا واحد ما زول لك القدره د عقلك، تا واحد ما حيد لك العزيمه والغايه الكبرى من نفسك. لهذا احنا اصبحنا عايشين واحد المجتمع كله مظاهر، ما كنعممش في الصادقين والصالحين ما كنعممش، ولكن اصبح الخطاب العام هو انا بغيت مراه كتزوج، بغيت تزوجي باغي نتزوج واحد كيخاف الله. ما معنى كيخاف الله؟ اش كتعني خاف الله؟ يعني ما كيزنيش، ما كيسرقش، ما تيكذبش، هذا هو كيخاف الله. وهذا ما قدر الله حق قدره لما نخليوه صافي، اصبحنا احنا مطالبين غير باداء الصلوات ونصومو ونزكيو ونشريو الخروف نذبحوه صافي نزوجو ونولدو ونموتو صافي. اش كتعني لنا إمارة المؤمنين في حياتنا اليوميه؟ يا كل شيء دابا تيقول سيدنا الله ينصرو، انا كنظن نسمعهم سيدنا الله ينصرو سيدنا الله ينصرو سيدنا الله ينصرو، اش كتعني لك؟ اش كتعني لك انك تقول على لسانك سيدنا الله ينصرو؟ اش كتعني لك انك كتقول من التوابيت المغربيه إمارة؟ اش كتعني إمارة المؤمنين؟ بغيتي تعرف اش كتعني إمارة المؤمنين؟ ها هي اش كتعني إمارة المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إمارات المؤمنين بغيت تعرفها الشريف واش في قلبك ولا عاك تهضر على لسانك، بغيتي تعرف واش انت مأمن بها ولا غير كتهضر، هي شوف هل انت لا تعصى أمير المؤمنين ما أمرك وتفعل ما تؤمر، ماشي غير قولا حتى فعلا. ملي كتقول أمير المؤمنين وانت تؤمن بأن يمكن لك تزوج واحد زواج عرفي بينك وبين واحد المرأة، تلاقاو في واحد القهوة وهي بنت عائلة هو ولد عائلة، ويقول تقول لي زوجتك نفسي، ويجيب واحد جوج صحابو يبركم حداهم ويقراو بوحدهم، هنا عصا. لأن إمارة المؤمنين راها أمر، راه كتأمر. إمارة المؤمنين ماشي بروتوكول، راها أمر. يعني المذهب اللي عليه المغاربة اللي عليه أمير المؤمنين هو مذهب ديالنا. إذن هاد الجمل الفعلية والصرفية ديال واحد الشابة كتقول أنا بغيت نزوج، بطبيعة الحال غنتمناو لبنتنا ولولادنا، ما نتمناوش فاجر، ما غنتمناوش فاسق، بطبيعة الحال غنتمناو واحد الرجل متخلق على دين. ولكن ما خصناش نخليو شي واحد يضحك علينا ويضحك على بناتنا ملي جينا متدين. شنو الفرق ما بين أهل الدين ومتدين؟ شنو الفرق؟ شتي أهل الدين راهي معك نهار الجمعة بجلابة ونهار نهار السبت يلعب معك كورة بالشورت، ما عندوش حرج، ما عندوش مشكل، راه يبرك معك باللغة الفرنسية ويتكلم معك بالإنجليزية وهو راه من أهل الدين. أما أهل التدين هو غير يشد واحد الاتيكيت، واحد البروتوكول، واحد النمط، وغادي يولي لابس واحد النوع من اللباس، وغادي يولي يتكلم واحد النوع من اللغة، وغادي يولي يعيش على واحد النوع. كل واحد حر في راسه، انا ما كندخلش في الحرية الفردية، انا كنتكلم على المادة الفكرية. اما انا كنوقر كل واحد في اختياراته السياسية، كل واحد انا ضد هذاك الاونيبولير، انا ضد القطب الوحيد، انا مع التعدد الاختلاف، ولكن مع التوابيت. انا ما عمري غيرت كلامي نهار دخلت الاعلام في 2005، انا مع التوابيت المغربية، الله، الوطن، الملك، إمارات المؤمنين، المذهب المالكي، ثوابت الاعتدال الوسطي السني، المدرسة المحمدية. أي شخص شتي والله واخا يكون حامل 60 حزب وزيادة يقيت في الثوابت نشعل معه، ما يمكنش. لأن احنا ناس كنعرفوا شر الفتنة، وكنعرفوا شر الفتنة اش كتسوى، باش كتبدا هي كتبدا الفكرة. احنا ماشي ناس غنديروا الانكيزيسيون اللي وقعت بعد ما فقدوا المسلمين الأندلس، ما نديروش الانكيزيسيون، ما نمشيش نقلبوا الناس في صدورهم. ولكن كنقولوا لهم إلى عندك قاسم مشترك سميتو الحرية، أعطاك مساحة في أنك يمكن لك تتكلم، الضامن ديالك هو القانون، راه ماشي الضامن ديالك هو العضلات ديالك، الضامن ديالك هو القانون. والقانون شنو هو؟ القانون حنا عندنا المغاربة هو ما يسنه البرلمان، والضامن ديالو إمارة المؤمنين. نعطيكم مثال، تخيلوا معايا من 21 عام ولا 30 عام جا شي حزب وخد الأغلبية المطلقة، ياك، وحنا مازال عندنا إمارة المؤمنين، وهذاك الحزب بالأغلبية المطلقة بغى يعطي قوة قانونية للزواج العرفي، ما غيدوش. شي هذا هو الاختلاف ما بيننا وما بين بلاصة أخرين. وهما دول أخرين اللي وقعت عندهم دابا حاليا في فرنسا، ووقعت في الدول هذه العملية الإرهابية. كنا كنظنوا نسمعوا فرنسا اللي هي الراعي لحقوق الإنسان أنها تتكلم على سلب الهوية والجنسية الفرنسية من واحد الشخص اللي تزاد فرنسي وعنده الوثائق والأوراق فرنسية، يحيدوه منه، هو حوار نايد، يحيدوه منه بحكم أنه تقاسف الإرهاب. إذن احنا اليوم في هذا الموسم اللي احنا داخلين له، أنا بغيت نعرض حبابي المغاربة أنه نبقاو في النية ديالنا. المغاربة عندهم واحد النية كتهرس الحجر، ولكن الله يجزيكم، نفتنو نفتنو أنه بنتنا ولا ولدنا جا واحد الشاب كيصلي هذاك واجب، وهذاك هذاك واجب وما خصوش يدير لنا الاشهار ليه. واخا واخا كاين عندنا فاصل ولكن سمحتي كيف ما قلت استاذ يعني الاساس شاب مثلا شخطبهاش مثلا شي حد مثلا على اساس انه كيصلي كيصوم مثلا معتمر وغيره هي هادشي يعني كيخلي العائله انه كتفرح به اكثر وكيرتاحوا ليه يعني من واحد الجهه لانه كنعرفوا الدين هو الاساس ولكن شنو هما الامور اللي خصهم يضبطوهم مع هاد الامور. العلاقه ديال الفتاه المسلمه كيفاش كتربى ماشي بحال الدري. الدري نور الشمس شتي هكا حل وجهها للشمس نور الشمس وديما تدور هي الشمس. البنت مسك الليل الا كثرت على الحرام كتعش الريحه الا كثرت على الضغط كتلوى. علاش مسك الليل كيطلق ريحه في الليل؟ لان المغرب والدول ديال البحر الاوسط فيها السخونيه بحال دابا الصاد. المسك الليل تيتحرق كيسد هو تيتسد كيخصو شويه الرطوبه وخصو شويه ديال الظل. اذا حنا اللي كيهمنا يكون عنده اخلاق يكون من اهل الدين ولكن ما يكونش قاسي القلب. ولو في الدين ما تكونش قاسي القلب. يعني انت كتصلي ولا ما كتصليش ما تضربهاش ما تحرش على العيشه. واحد النوبه كنت جالس مع واحد العليم الله يذكره بخير جالس تشرو واحد من ايطاليا ايطالي سلم ومرتو بقات على الدين على المله ديال الاولى ما بغاش تسلم. هذاك الايطالي جا للمغرب كيستشر واحد العالم قال لي يا سيدي كذا مرتي باش تسلم. قال لي خصك طلقها وانا نوقف. قلت ليه لا سيدي انا مزوق فيك. لا قال لي علاش؟ قلت ليه الا طلقها غتحقد عليه وعلى المسلمين كاملين غتقول لك كان سبب خراب بيتي الاسلام. الله يرحم باك بغينا احنا يحبب ليها حتى تزعط في الاسلام حتى تذوب فيه ولا ما قدرش نعلموه ولا اني خصنا نجذبوه. سيدنا عمر تيقول ان للاسلام ضراوه. ما معنى ضراوه؟ كيربي فيك لاديكسيون كتولي مدمن عليه. ان للاسلام ضراوه غير كتعامل بالفكر الاسلامي وبالماده الاسلاميه وما تقدرش تحيد منه. ان له سيدنا عمر تيقول لك له ضراوه. هو يقول لي بسم الله ولدي ها هو السيد معكم. وحنا شفنا الايطالي شنو لقينا؟ لقينا شاد بروسيدورال نمطيه تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا الحساب. قلنا ليه شوف اسيدي الاسلام راه ماشي هو الحساب. مشى راح طلق طلق. عرفتي ملي عاودنا له الحديث ديال الاعرابي اللي بارك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كيحدث على الرحمه ديال ربي فقال اللي ذنب منكم واستغفر يغفر له الله. قال الاعرابي ولا عاودت يا رسول الله؟ قال لي تعاود تذنب وتستغفر يغفر لك. قال عربي ساكت. قال لي ويلا عاود تعطيني النوبة الثالثة. سيدنا رسول الله فهموا فيما يجي. قال لي لا زال يغفر لك وأنت تذنب وتستغفر. حتى قام الأعرابي تيهلل وسنانه ضحك درس العقل بانت له. فهمنا هاد الشيء لهذاك الإيطالي اللي سلم. كان كيسحاب هو الدين ديالنا حنا كونتابيليتي. غادي دير 10 وتزقل جوج عندك 8. كنقول له دير وحدة وزقل 9. برحمة سيدي ربي هذيك الوحدة تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تكون واحد النهار روينا له القصة ديال العاهرة اللي سقات كلب في واحد النهار فيه الحر دخلت الجنة حيت سقات كلب. إذا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل نرجعوا مباشرة نواصلوا برنامج بكل وضوح ودائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفية على 0522 46 72 50 51 52. أنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج بكل وضوح. غادي ناخذوا أول مكالمة معنا نادية من فاس. ألو نادية. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بروفيسور. مرحبا نادية. دايرين لاباس؟ لاباس تهلا بخير. مرحبا لالا. اسمح لي شي شويه حتى لا تخاك. مرحبا بك. انا نادية من فاس. عمري 34 سنة. مرحبا. عندي ثلاثة الوليدات. شحال في عمرهم لالا؟ البنيته الكبيرة في عمرها 16 سنة. والوليد المتوسط في عمره 16 عام. غير ورد دابا عنده 10 شهور. تبارك الله. الله يخليك. انا عندي مشكل مع الزوج ديالي. بحال شال انا مشكل ديال الخيانه. حول الله. هاد الفتره هادي بعد بزاف انا كنت فاهمه كاع ما عرفتش كيفاش ندير نتصرف. عاود لي اختي نادية الجملة. واش اسمح لي هذاك الشيء؟ راني حسيت بك اختي نادية، بغيت نذكر معك شوية. ملي قلتي مشكل الخيانة زيد عاود لي الجملة. ملي قلتي مشكل الخيانة كيسميوها العامية يقول لك الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية كيفاش كتسميها انت؟ انا هكا كنسميها. لا دابا حيدي لي هذه الجملة. ها الله يرضى عليك، انا كنسميها. ها فين بغيت نوصل معك؟ ها فين بغيت نوصل معك؟ الله يرضى عليك. بغيت نعاود لك عاود المشكل في الاول. انا اول ما تعرفت على راجلي كانت راه حمل خارج نطاق الزواج، مع انني ما عرفتش كانت نوصل لك. مع انك بنت العائله وبنت الناس لقيتي راسك. لا بنت العائله وهذا، ولكن راسك ماشي سلوكك هذا، ماشي سلوكك. ما طراش في استعداد البكاره. هذه حاجه وحده. ومن اسمح لي نعطيك السر على كيف شويه. ومنين نهار الزواج وديك الشيء ما كانش ديك اللي كيسميوها مغاربة عندنا، راك عارف. فهمت. بقى ديك المشكل في حياتنا يومين هذا كيذكروا عليا. قشاك بقى كيشك فيك. مع ان ربي شهد عليا. دابا انا المشكل ديال وليداتي دابا ما كاين لا معاشرة في الشيء، لا والمشكل ديال وليداتي متحمل من ناحيه غير ديال الدار، ماشي زعما ديال الفلوس ولا شي حاجه، ولكن هذا الفتره الاخرى. الفتره الاخرى هي ما عرفتش شنو ندير. الله الله الله. واخا اختي نادي نعطيك رايي في هذا الموضوع. لا واخا اختي تحياتنا لك. على هذا الشيء الا كان شي سميتو شي حد هنا في فاس يعطيك السر ليه. واخا انا غادي ناخذ الرقم الهاتف ديالك ونعطيوك عناوين ديال الناس تما يوقفوا بيدك ان شاء الله. لك معنا نتيجه. لا حول ولا قوه الا بالله. الاسلام يمحو ما قبله. شي واحد ماشي مسلم ما عمر امن بالله، كان كيدير جميع المصايب ما عدا الكبائر. واحد النهار تابع عليه سيد ربي، فتحت البصيره تاعو مش اسلم. سلسوا العلماء واش هذوك السيئات اللي دار غيتمحاو ولا ما غيتمحاوش، غيبدا جديد. كيعطيه الله صفحه جديده، تيقول له اليوم بيني وبينك حساب جديد، انا غنبدا الكونت جديد، داكشي الاخر كلشي انت سلمتي حيد. الاسلام يمحو ما قبله. مزيان. اشنا هو دابا المشكل في هذه العلاقه ما بين هذا السيد وهذه السيده؟ انها هي تقت فيه وحباته وعطاته جسمها، ما بقاش البكره ديالها وحملات. مزيان. بعد ما تزوج دار الدخله ما سالش الدم، خصو هو. حنا الله يستر باقيين غارقين في الدم. وانتم كاع ما تفكينا حنا العالم العربي كلشي دمياته. وريني شي دوله فكا مشاكلها بلا قتيله. تا غيتكي نديو 100 مليون يموتوا 1 مليون وجوج الملايين البشر مليون بستة صفرات ماشي بخمسة بستة. عاد كيجلسوا يتذاكروا. لا ما نذاكروش حنا يلا طاحوا ارواح ولا ثلاثة. لا تا غطيح 300 ألف روح، 400 ألف روح، 500 ألف، 700 ألف. الله يستر مني جبنا هاد القسوة يا ربي السلامة. ما حناش محمديين. سيدنا رسول الله قتلوا عائلته وخوته وفتح مكة ما تعدى تا واحد. ما قتل تا واحد. واحد الواقعة، واحد الصحابي كان عزيز عليه وشدوه الكفار انذاك وقتلوا له صاحبه وعذبوه. فحلف سيدنا رسول الله حتى يخرج ويقتل منهم من 100 ل 300. نزلت آية كتقول له فيها، يقول الله سبحانه وتعالى: إلى عاقبتي عاقب بمثل ما عوقبت ولئن صبرتم لكان خير لكم. فقال: والله لنصبر. نازل على القصاص اللي العرب ما كانوش يتسامحوا في حقهم. ها هو كيعطينا المثال اللي احنا ما بغيناش ناخذوه كقدوه، ناخذ نفوسنا كقدوه. في الاخر نقولوا منا خاسرين. الا هو راه ربح مع الله، هو راه ربح اصلا غير زاد وطن الحقيقه اللي هو عليها. اذا هذا السيد شنو وقع له؟ وقع له ارتباك. قال هذا السيد نعست معايا، ياك ما ربما نعس مع شي واحد اخر. ياك ما كيفاش دارت معي انا دارت مع شي واحد اخر. وبالسلامه يا الفهيم. ملي كتفهم وغطرح هذا السؤال مزيان كتطرحو قبل ما تمس فيها. لا كليتي الطاجين مزيان تشبعتي فيه عاد قلتي واش غاسلين يديهم ولا ما غاسلينوش، واش واش واش الدجاج مدبوح حلال ولا مدبوح حلال، وتغلقتي فيها. ملي دخلك الشك، ملي دخلك الشك في الدجاجه واش مدبوح حلال مدبوحش حلال ما تقيسهاش. قول اخويا انا ما شفتش الدجاجه كيفاش ذبحات، انا اخويا الطاجين ما بغوش، انا جيبوا لي حوت. تحمي نفسك من هذا الشك. انا نجيبوا لي بيض، انا باغي الخبز والزيتون. الا طاجين حطوه لك دجاج دجاج بالزيتون محمصير ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب تشبع في الخرقه شنيخه شاده في سنانه كيحك سنانه. علم الله واش هاد الدجاج ذبحوه ولا ما ذبحوش حلال. علاش اش كيقول كل واحد؟ لانه ما كيعنيش له الاخر كقيمه، كيعني له دائما الفعل. واش عارفين عباد الله اش كيسوى الانسان عند الله؟ أعز فضلنا بني آدم عن كثير من خلقنا تفضيلة. الله الإنسان عنده عزيز عزيز. من اللي دخلك الشك وما قدرتيش تحيد الشك طلقها، قول لها باش نبقى نحتارمك غنطلقك. وشتي من اللي غيطلقها وغيمشي وما غيتيسرش له الزواج، ولا لا تيسر له شي زواج غير تيسر ليماه شي زواج ما فيه ما يتشاف ويرجع، وغيكون هذاك الطلاق كفاره له. هذاك العذاب اللي غيتعذب غيكون كفاره له لانه صادم. سمعتوني احبابي شحال مره عرضت الفكره بان الفكر الايجابي لا بونسي بوزيتيف انا ضد الترجمه ديالو بالنيه. واش سمعتوا شحال مره قلتها؟ المصريين عندهم دابا ترويج في الإعلام ديالهم خطير بأن لا بونسي بوزيتيف هي النية، إنما الأعمال بالنيات هي لا بونسي بوزيتيف. إلا إلا إلا شنو الفرق ما بين النية وما بين الفكر الإيجابي لا بونسي بوزيتيف؟ شنو الفرق؟ النية فيها التفويض، فيها الإفاضة، كتفوض أمرك لله، تترفعه لله. يا ربي ها النية، يا ربي راني ناوي نتزوج لما يسر لي. الإفاضة كتفوض أمرك لله. لا بونسي بوزيتيف منك لمخك، سيتي ستركتور بارانوياك. إلا بقيتي دائما فيها غتولي أنت هو الغيفيرونسمون ديالك. ودور الفرق بيننا وبين الأوكسيدون. الغرب ناجح في كل شيء إلا في العنعنة، كتبقى هو حط نفسه في العنعنة. حنا كل شيء تتوصل العنعنة كتلقى الله ورسوله. حنا مختلفين معاهم في هذه النقطة هذه. سير حاول تحاور شي واحد اللي واضع نفسه عنعنة والله ما يتحرك لك، يمشي معك في كل شيء. توصل للمرجعية يقول لك موا موا هادي لا بونسي سوفرين. ديكارت شنو قال في المنظومة ديالو؟ جو بونس دونك جو سوي. هذا هو المؤسس للمدرسة ديالهم. ديكارت كيقول لك إلا فكرتي إذا تكون. لا بونسي بوزيتيف بغيتو تاخذوها هي هادي، ماشي هي هادي، ماشي ديالنا حنا. بالفعل كأداة تطبيقية فكرية غادي نستعملها. غادي نقول لواحد طالب غادي تدير امتحان وعافاك دير افكار ايجابيه ولكن حدها فرشيطه. نرد حقيقه ابدا النيه ما هياش لا بونسي بوزيتيف. اذا دابا شنو كنقول انايا؟ علاش مشيت لهذا الربط؟ مشيت لهذا الربط. شنو هو الميثاق الغليظ اللي ما بين رجل ومراه؟ شنو هو الميثاق الغليظ؟ شنو هو؟ وفي العلاقه ولا في النيه؟ في كيبدا الميثاق الغليظ عبد الله؟ في العلاقه ولا في النيه؟ تقصد. اذا هنا هذا راه حد من الحدود. لهذا لولا ما تنسخاتش كنا غنتمحنوا. سيدنا رسول الله جابها لنا، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قراوها الصحابه بداو تيعرقوا وتيترجفوا. قالوا لي يا رسول الله امرتينا نصلي وصلينا، امرتينا نشرب الشراب حبسنا الشراب، امرتينا نقيموا الليل قمنا الليل، امرتينا نجاهدوا جاهدنا، دابا كي غادي نديروا باش نحضيو نفوسنا؟ هنا غادي نطرح لحبابين مغربي واحد السؤال. كل شيء كيقلب يحصل على راحه البال ياك؟ عرفتي السؤال من الناحية الفكرية ماشي من الناحية المادية الواقعية، من الناحية الفكرية راحة البال. مملوء ولا فارغ؟ راحت البال. بغينا نحصلوا راحت البال من ناحية الفكرية. واش البال خصو يكون فارغ ولا خصو يكون مملوء باش تكون عندك راحة البال؟ غير من ناحية الفكرية، ماشي حيت دخلنا في الحيتيات المادية بغا نساليوش. خاصني العود، خاصني الطوموبيل، خاصني لا حنا دابا حنا درنا بنادم عنده كلشي ولا ما عنده والو. من ناحية الفكرية راحة البال واش خصو يكون البال عامر ولا خصو يكون فارغ؟ ما كتب زعما عامر على اساس انه فيه كلشي، يعني واحد مرتاح راحة البال. الانسان كيقلب في راحة البال انه دماغه ما يكونش مشطون، ياك باش يبان يكونش مشطون تيبغي يسكتو كيبغي يدير فيه صفر، هو راه خصو يكون عامر. باش خصو يكون عامر؟ خصو يكون عامر بهادي: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اش كيقولوا أهل التفسير في الذين يذكرون؟ الذين يتدارسون بينهم وبين أيدي العلماء ويسبحون ويهللون ويفعلون ما يقولون. ما معنى يذكرون؟ الذين يذكرون الله كيفاش كيقول أهل التفسير؟ يتدارسون يعني علم السؤال والجواب، كيبحثوا كيبحثوا ما بينهم في الكتبة وتيمشيو يسحروا عند العلماء. ويسبحون سبحان الله بحمده سبحان، ويهللون جماعة وفرادة، ويفعلون ما يقولون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يعني يتأملون. وكيفاش يمكن لك تأمل إلا لفرغتي واحد الساعة ولا ساعتين ما بقيتيش لم كونكتي في فيسبوك، لم كونكتي في الاس ام اس، لم تبع المسلسل ديالك، حيدتي عليك كل شيء ومشيتي حليتي غير الشجر من البالكون وبقيتي كتشوف في الشجر ولا في البحر ولا في الطير ولا في كذا ولا في كذا. أنا واحد الطوير شفتو في الوثائقي في الصيف حمقني، خرج لي العقل. هاد الطوير ما عندوش المخالب باش يشد الحاجة اللي كياكل، ما عندوش المخالب. هو كيفترس الحشرات، كيصيد واحد الجراد، داك الجراد فيه السم، جلت عم سموم. ها الطويرة لا تعلم يدير القديد، تيطلع الشجرة في الشوك وتيشوف هذاك الشوك تاع الشجرة يدير فيه القديد، معلك فيه القديد، وتبقى يسيل القديد ديال نهار اثنين ياكل نهار الاربع. القول العلماء بأن الشمس كتحرق هذاك السم وتياكل هذاك المسائل ديالو. والله زيد هو طويرة وحده وقاري قاري العلم كيفاش يحمي نفسه من السم. إذا دابا هنا المهم ما خصناش نلومو للنادية علاش عطات جسمها ولا ما عطاتش. ما نحسش لي بدا نقول لها ما كانش على ياكل، امتحناته بهذاك الفعل ديالها، تمتحنت العلاقه الزوجيه. لو كان هو من صحاب الحسنه اش كان غادي يقول؟ يا ربي الله اللي عالم بالسرائر، انا ربي غنستر هاد السيده، وما هي علامه الستره ديالك؟ انك تكون من اهل الصفح والعفو. شنو هو الصفح؟ هو ان هذاك الستره ديالك لهذاك الفعل ما خلفاتش في قلبك ضغينه على الشخص، ما بقيتيش كتسمم ملي كتشوفه، ما بقيتيش كتعصب ملي كيهضر معاك، ما بقيتيش كتغدد ملي كيدير شي حاجه ما عجبكش، كيولي خاطرك مهني. هذا هو الصفح. اذا دابا هاد السيده هادي بعلاقتها وبحالها امتحنات نفسها وهذاك السيد في مقام الرشد. لقد تبين الرشد من الغي، مقام الرشد راه فرق تكون تكون تكون بالغ النكاح وتكون من اهل الرشد لا. لهذا حنا كنقولوا على الصحابه حقبه الخلفاء الراشدين، لان الرشد كيجعلك ترفع الهمه ديالك، تمشي بالهمه ديالك لواحد الفعل، ما يتوقعكش الواحد، ما يردلكش البال الواحد، ما يحسبكش. كنقولوا فلان شدير لي تعير لي همه يضربك، فلان دوري في مرته يضربك، واحد النهار تعير لي همه وكدوري في مرته ما كيضربكش. علاش؟ الله قالوا لنا هاد فلان دغيا كيتعصب، تعير ليه مو يضربك، دولي فمرتو يضربك، مالو ما ضربش؟ هو راه باقي عنده ديك الحميه، هو راه باقي قوي، ولكن ما بغاش يدير راسو فك، ما عندوش الوقت وما عندوش الغايه، ما بغاش يعطيك شي سبه فين تجرو. خلاك المولاك وزاد، هذا عنده همه عاليه. اذا هنا لاله ناديه ما خصهاش اولا تحصر، ما غلطاتش، هي عاشت الادميه ديالها. الآدمية ديالها واحد مريض بالسكر، شكون اللي خصو يحميه؟ واش هو ولا أهله؟ راه كنقولوا الأهل حميوه، هو ما يحميش راسه. علاش؟ يحطوا المروزية، هزوا المروزية حطوا طاجين بالزبيب واللحم، هزوا الطاجين بالزبيب واللحم حطوا الدجاج برقوق، شوية هزوا حطوا العنب، شوية حطوا هما اللي عارفين يرحموا الضعف ديالو. أما اللي بغاو يرحموا الضعف ديالو بالبولة الشعير، دجاج مفور، شوية الحوت مفور، مرة كيديروا مروزية وكيحطوا بجيتو واحد شوي ولا يحطوا واحد ديسير تفاح شوي حويمض. أما تخيل العائلة فرحانة به مرته فرحانة يسيفتوه القبر يسيفتوه السبيطار يخرج دراسه. إذن دائما كنرحموا ضعف الناس. إذن دابا أنت قررت تولد وهي مسكينة ولدات الأول والثاني والثالث لعل وعسى. إذن دابا هنا هاد الزنا هادي كأنه كيعاقبها على واحد الفعل ما دايرهاش وما خصهاش طالب بشي حاجة لأن طالبات غير طالبوها بشي حاجة. شنو هو الفسق؟ شنو هو الفسق؟ الفسق هو عمل يخرج على الحق. عندنا منهجية سميتها الحق مرجعية سميتها الحق. كل فعل خارج على الحق فهو فسق. الفسق ما تيتحسبش حلال ولا حرام هو ريحته كريهة. ملي إبليس رفض يسجد لآدم ما دارش حلال ولا حرام ما نصاعش وما نصاقش الأمر الرباني. ولقيت اللي ما نصاقش الأمر الرباني راه مقريه الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام عارفه فبالنسبة له ما دارش حاجة حرام ولكن هو يشدو صدر ربي قال لي انت علاش ما سجدتيش ملي أمرت راه أمر ديالي هذاك ويشدوا في الأمر. القراسو دار نفسه كمرجعية قدام الأمر الرباني. من اللي جاء صدر الأمر الرباني هو مشى كيسرد حلال حرام حلال حرام سرد قال حلال اللي كيعرف وقال حرام اللي كيعرف لقى هذاك الفعل ما هو لا حلال ما هو حرام ما داروش فظن بأن الله غيعفو عليه من السؤال بحكم أنه احترم الحلال وبعد من الحرام. هو يشدوا الله في قنتخر قال لي هذاك راه أمري والله تي أمر علاش ما خضعتيش الامر ديالي. هو اش تخرجوا من شتو لاحظتوا الفسق. الفسق الا خليتيه فقط في مرجعيه الحلال والحرام راه غتلقى مولاه سالك. الا بغيتي تصحو خصك تمشي تشوف مول المرجعيه اش كيقول فيه. وحيت ما غتعرفش مول المرجعيه اش كيقول فيه الله ما كيدوي مع حتى واحد وما كيرسل الملائكه لتا واحد كتبعد منه خوفا طيح فيه. لهذا الصحابة كانوا تيقولوا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمم متشابهات بعد من المتشابهات طح فيهم. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله واحد الحمى خافوا طحوا في حمى الله هي حدود. لهذا الفاسق ما كنحبش هذيك الترجمة ديال بيرفير نارسيسيك جو نيم با لأن أنا تخادوي أون غيان لو كونتوني ديال لو بيرفير نارسيسيك. ولكن الفاسق كتلقاه أغلبية الأوقات ذكي غير الذكاء ديالو يجروا الواد حار. مرحبا السلام عليكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. مازين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. لو سمحت استاذ نكملوا مع ناديا نكملوا بالنسبه هي دابا استاذ عايشه احساس بالذنب ياك وعلاقه زوجيه يعني غير مستقره يعني مبنيه على الشك ما كاينش معاشره زوجيه قالت لي على قبل الوليدات واش يعني تزعزعوا تاخذ واحد الموقف كيفاش غتصرف يعني باش ما تبقاش تلعب دور الضحيه يعني داك الشيء اللي طرا صافي راه طرا يعني باش ما تبقاش مغلوب على امرها فهاد الامر. لو خدينا واحد الفرنسي وحطينا في هذا الموقف ثلاث سنين مزوج فرنسي وهذا الفرنسي هادي هو كان عارف من 16 عام وهي كتمارس وكتمشي مع الدراري وكتمشي مع الرجال وعارف من 16 عام زوجها عندها 28 عام السيدة كاع عالم جالته ما غيدويش معها هاد الكلام وما غادي يسوقش فيها الظن وبالعكس غادي يعتبر بانه حقق شي انجاز قدو قداش. ثم واحد النهار غنسمع ان هاد الفرنسيه كتقول لي باغي نطلق منك هي بغي يقول لها علاش غتقول لي انت غامض في افكارك ما كنفهمكش شتي في العلاقه كيتفرقوا هما غير حيت واحد غامض في افكاره واحد غامض ما كيعرفش يوصل افكاره مزيان وما تيتحاورش وما تيكونش مفتوح في الافكار فكريا كيتفارقوا فكريا. راني عشت في اوروبا سنين وكنعرف ملي كنتكلم راه ماشي حيت قريت كتاب ولا راني كنعرف الناس. اذا دابا هادي اش كتظن بالصبر ديالها غتبقى حاضنه على عشها وحاضنه على دارها من وجهه اي وجهه هاد الامر هذا من اي وجهه واش من وجهه العرف من وجهه العلم من وجهة الحقيقة شنو؟ في خبركم في العلاقة الإنسانية المرجعية هي أنت. العلاقة الإنسانية ما بين جوج. المرجعية راه ماشي هو النص، ماشي هو الناس، هو أنت. وشنو غادي يوضع علينا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحصن لهذا الأمر؟ هو إذا عزمت فتوكل على الله. على القفل قالوا الصحابة يا رسول الله ما العزم؟ قال استشارة أهل الرأي واتباع رأيهم. لاحظتوا شوف مسكين المحصنة من اللي سالين المكالمة شو قالت؟ الله يخليك أعطيني شي ناس اللي نشوفهم لحتيها بغت هذا برا عزمات وشنو بغت دير بغت عبر. إذا دابا هنا كتكون عندنا حلال المرأة مضرة كينفقش عليها الرجل كيعطيهاش فلوس ما كيدوش معها بالأدب، ربما كيعاشرها فراش باش يقضي حاجته أو ما كيعاشرهاش، ما كيحبش عائلتها. إذا علاش أنا غنصبر؟ دخلناكم الله شي واحد مشى لشي مطعم وخلص بلا ما ياكل ولا كلا وشي سرباتي تيسب فيه وتيغوط حداه، تخيل داك تاكل واحد البيتزا وواحد معصب تيغوط تخلي لي بيتزا وداكشي اللي حداه وتدير فحالك. إذا حنا اش غادي نقولوا؟ وصبروا كيف صبروا مواتنا، الزيتونه كتقطب على ود الزيتونها وغيكملوا لوجه الله. الا وجه الله غالي بزاف حتى نحط قدامه واحد ما تيفهمش. مع من غنصبر لوجه الله؟ مع من؟ مع شي عالم ثقيل ولا اني وار عنده شخصيه واره، ولا اني عالم ولا عالمة من العيار تقيل، ولا إني شخصية نارية نارية نارية لوجه الله. على ود داك العلم داك السدر اللي عملت العلم غادي نحني راسي وغادي نصبر الوعورية ديالو على اشتها وجه الله. شنو كتجيك وجه الله؟ انك كتشوف واحد مشى لسوريا ودخل من محارب ومشى تلتحق بواحد العصابة وقتلوا شي سوري مساكن لا حول لهم ولا قوة وصبحت عندو فيلا وصبح عندو الكاميون وتيبقى يحرد هو في ولد عمو في المغرب تيقول ليه وراه هادي الفيلا هنا وراه حنا دابا عايشين على واحد السنة. وهذاك المغربي تيقول ليه لا خويا، تيقول ليه واش قضات لك تاع المغرب وانت بالك تما تمشي لها القحط ما عندك دار ما مزوج ما لقيتي خدمة ما ما ما. الاخر تيقول له اخو ما نقدرش نمس انا في حرمة المسلمين، انا كنخاف الله. شتي حنا غنحطو هنا لوجه الله. تحط واحد مشى للسجن دار شي مصيبه قداش مشى للسجن، انا اتصل بيا مسؤول في السجن قال لي جابوا لنا واحد المجرم اغتصب طفله عندها 4 سنين وقتلها. حتى واحد في الحراس ديال السجن ما بغى يوصل ليه الماكله ولا الماء، ما بغاوش يوصلوا لجهته كاع. هذاك المسؤول جا عندي قال لي يا سيدي انا مزوق فيك اشنو نقول للحراس؟ قلت لهم قول لهم نطعمه لوجه الله، يا اما نحكموا عليه بالاعدام يا اما نطعموا هذاك الدابه الانسانيه لوجه الله غنطعموه، يا اما نعدموه نمشيو عند القاضي نقول له حكم اخو بالاعدام غدا الصباح تعدم حيدو. الى القاضي ولا القانون ولا المحكمه حكمش بالاعدام خلاته الكتم انسان تتوكلوا وتشربوا لوجه الله. شتي وجه الله كنقيو بها الادميه البشريه، كنقيو بها البشر، ولكن قدام من؟ قدام اللي يستحقها. هذا علاش غنخدم معاه لوجه الله؟ علاش؟ باش نخدم معاه لوجه الله. ما طالبهاش تقطع عليه رجلو، ما كطالبش تقطع له شي حاجه، ما كطالبش تقفو، كطالب المعاشره باحسان او التصريح المعروف، ما تطالب والو، كطالب هذوك الشروط ديال المعاشره اللي كيعرفوها كاع الناس او لا خويا عطيني ثقه ما غناديهوش ما نقطعوش يدو ولا رجلو. وانا شخصيا اش كنقول في الطلاق من النهار اللي قلت هذه الكلمه وباقي كنقولها وغادي متشبت بها اشحال واحد ضرب راسو. والطلاق تيحمي الحب، والطلاق راه حل غزال تنتسطى عليها. انا بعدا شخصيا كنحماق على الطلاق في بعض المواقف تيكون لانه تيحمي الدراري، كيحمي الدراري. تخيل المراه ما حاملاش الراجل داخل بالليل وجاي حداها وغياكل طعامها وما بيناتهم الحقد راه واخا يمثلوها يعني قدام الدراري يعني حتى الدراري كيدري يعرفوا كلشي كيفهموا فعلا كيعرفوا كلشي بحال كيحسوا بان راه هذيك العلاقه فيها شنو هي لومباتي شنو هي لومباتي القدره على الاحساس عندهم خاصكم تبعدوا من التناقض التناقض راه كيمرض كيخرج بنادم كيولي مسعور تيولي بنادم مسطي تحي حي التناقض شي تكون خاصم مشيش تطلق تكون غضبان مشيش تطلق ودابا هذه راه بنتها الكبيره 16 عام لا ربما كيعرفوا بعضياتهم عام ولا عامين يعني 18 عام ل 10 يعني ماشي حدا ديال وناري 18 عام واحد هز عليك فكره بانك انت ما هوش انت ما هوش نصبر عليك شحال ساعه ساعتين نهار يومين سيمانه 10 ايام 6 شهور عام 18 عام بزاف 17 عام بزاف 16 عام بزاف ماشي هو هذا الصبر الصبر هو تطلبني نصبر معك توسلني نصبر معك ترغبني نصبر معك تحبب لي نصبر معك ماشي تعذبني وتحسس لي بالذنب باش نصبر معك دابا الصبر عنده قواعد الصبر عنده قواعد وخصك تأدب خصك تجي وتبوس اليد والراس وتقول لها شريفه يا بنت شريفه يا شريفه الله دخلت عليك بالحاج الفقيه باك دخلت عليك بميمتك صبر مع اخوك انا مريض صبر مع اخوك انا مزفت انا كنعرفش نهضر انا كنخسر فمي خاسر انا كنفغط انا مزوق في كنبوس اليد والرجل علاش مالها علاش مالها وملي تطلب واحد يكبر هذا هو اللي صبروا معاه اما واحد انت صابر معاه هو هز خنافر السماء ويتقد عليك يلبس قوامجها اللي مصبنا ليه ولبس السراول اللي مقد عليه وتاكل الطعام اللي مقمسك مالك وتعنى بها مزوجة بك انا عندك سحاب الزواج راه عنعانه راك متعني شكون مزوج هذاك الزفت مزوجه لا لا فكدا غتكبر في عينينا في حيت مزوجك لا لا كدا انت واخا ما كتسوى والو اما ملي غيقولوا شكون مزوج هذاك الزفت وغادي يقولوا انت راه مزوجه بلا لا اوه مزوجه بلا لا اذا الزفت مع بلا لا ما نخدموش مع هذا ما نديروش معاه شحال واحد ربح هاد مرته شحال واحد كنعرفو المغاربه كتلقى المحصنه في الدرب تخرج تاخذ من عند جزار اللحم وتاخذ الخضره وتاخذ الديسير وما كاينش اللي يطيح يشوف فيها شوفه ناقصه علاش انا كلامها واقف ومعاملتها واقفه وكيدوزو تيقولوا واه فلان ما هواش ولا جاب ليه الله مع واحد المراه ها المغاربه كيعرفوه فلان كيقول لكم مسكين هكاك هكاك ولكن جاب ليه الله واحد المراه كيبقاو الناس محترمينو على وجه هذيك الشريفه اللي هزت دوك الدراري ولكن ماشي تعذبني وتسوء بيا الظن لربما تعذبتي في طفولتك لربما تمحنتي في طفولتك حنا اللي حماق فينا حيد حويجو حماقيتي سير قرا الميدسين خرج لك العقل قرا الفلك ولا خرج لك العقل اش دير كيزني سبحان الله حنا عندنا شنو هاد العجب هذا اللي تسطي حيد حويجو ماناش وقعنا كنا كابرين مع القروده في المرض القروده هما اللي كيبقاو يماسوا من بعضياتهم اللي كيتعصبوا كتشوف واحد القطيع ديال القروده ملي كتشوف شي انت غتنوض مضاربه ما بين جوج كره كتجي كتمارس القرده مع هذا ومع هذا معروفه عند لي سيونتيفيك لاكت سيكسويل شي لي بابوان شي لي شامبونزي سي بور كالمي هذيك لا بيسيون ديال لاغريسيفيتي حنا لا حنا عندنا ثقافه حنا عندنا اخلاق اذا هنا ما تحاسبوا ما تعذبوا ما تقول له ما حتى حاجه فلان نسولك سؤال تنسمعوا جواب بالشفوي نسولك سؤال ياك ما كتظن انني كنت كندير وكندير وكندير وكندير قبل الزواج دخلت عليك بالله سيدنا رسول الله راني واقفه معك في ساعه الحقيقه ياك ما كتظن قال لي هيه مزيان علاش كنتي ساكت قال لي هلا تقول لهم اللي لا خويا مالك هاجر فراشي وغادي كذا وغادي كذا وغادي كذا مرحبا إذن مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات معنوين الأخبار نهاية اليوم رفقة طارق بشلام تواصلنا المباشر معكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح نوصل أستاذ باقي المكالمات معنا محمد من الدار البيضاء ألو السلام عليكم السلام ورحمة الله كيداير أستاذ مرحبا سي محمد بخير أستاذ بخير الله يبارك فيك كنحبوك بزاف أستاذ أحبك الله ورسول أسدي محمد وكنفتخروا بك بارك الله فيك أسدي محمد ودابا الله يا خويا كلو بس يا كلو بس يا كلو بس يا كلو بس عيب شوي عفا خويا عيب شوي الله يرضي عليك عيب شوي لا حول ولا قوة إلا بالله عيب شوي عفا خويا الله يرضي عليك عيب شوي يا داكشي علاش الصوت ما واضحش. شحال في عمرك خويا سي محمد؟ شحال في عمرك؟ عمري 39 سنة. يا كولو بس أستاذ، شنقولك مشاكل ديال الحياة وداكشي هزيتها كثير بزاف. لا عاود لي غير بشوية، بحال اش مشاكل الحياة؟ واش مزوج؟ أنا كنت أستاذ خدمت واحد الدرية بنت خالتي. وخدام لي باه صغار إتامة وداكشي وربيتهم وكبرتهم وداكشي وخدام تجي معكم وداكشي بزاف ديال الحوايج. ومن تجوزت واحد الدرية بنت خالتي وعاد خويا خلق لي مشاكل. أنا كنسمع ريح من القهوة هادي عاود لي الأمور اللي ما كايناش، بقيت كنهز كنهز كنهز. الحمد لله. دابا انتم عايشين في الدار مع الوالده والوالد وخوتك ولا في الدار؟ لا دابا عايشين، شريت لهم واحد عمهم بغا يجمعهم وراهم وداك الشيء، انا تحولت معاهم وتنعزلت بهم. سمعتيني وشتي؟ سمعتك. تنعزلت بهم وداك الشيء، ولكن باقي كنحس بداك الشيء اللي ما كنشوف خويا وكنشوف شي امور وداك الشيء وندور دابا انا متبع مع السماك نورمال. لا الله. ولكن وصلت شي خمس سنين واحد الدرية بنت خالتي كانت تاع الطبيب وداك الشيء تبعتها مع الطبيب مع هذا اللي كنتبعها عنده، وكنت نشوف الناس اللي كنت ديال السبيطار وكنشوف حالات وداك الشيء تأثرت. فهمتني أستاذ؟ فهمت. تأثرت أستاذ وداك الشيء، ودابا باقي دابا كنحس براسي مريض ما قادرش لا على خدمة لا على والو، رغم أني كنجي للخدمة باش ندي لهذوك الناس ما ياكلوا. كبيرة لهادشي أن المواطن منهك، أن المواطن باغي يدير الحسنة ما عندوش القدرة عليها، وخصنا نتابعو، خصنا نتابعو في المغرب. ما عندناش مخططات تعنى بالمعاقي، ما عندناش مخططات تعنى مرض الشيخوخة الجيريتري، ما عندناش مخططات الأشخاص اللي ما عندوش منازل وبيوت الأسدية، ما عندناش مخططات بتاتا. وهذا الشيء ما حد الأمور شدة أضامها بعضية، ترى كل شيء كيسحب الأمور قوية وهي را ضعيفة، هي ما قوياش هي ضعيفة. الأفراد اللي كيديروا غير برحمة من الله باش شد الأمور، ما هي مشاكل ما قوياش مؤسسات، ما عندنا ما كاينش برامج. شتي مازال ملي تقول شنو برنامج؟ برنامج هو واحد المخطط، واحد الافكار كتروج والناس كيمشيو يلقاو منها. انا مشيت مؤخرا لعزه ديال المارشي سونترال، كنمشي نحيي حبابي تما، كناخذ شويه الحوت مع الوليدات وكنشوف شويه الحوت ونقليه وناكلو. تخيل كنشوف مع راسي واحد النهار بارك تما، قلت علاش ما تكونش واحد الجمعيه مرخصين ليها السلطات وتجي للمارشي سونترال وتمشي للبلايص اللي هما متنزه ديال العائله المغربيه في كل بلاصه، ويشدوا ليهم ولادهم غير واحد ساعه. كيبقاو فيا ديك الامهات مساكن اللي السيمانه كلها التماره وتتخرج لحد غير باش تاكل واحد السردينه بشويه ولا ما يخليهاش ولا بنتها لاصق فيها وكتبقى فيها. شي كنشوف مسكينه المراه ضغمه والله ما سرطاتها، وتخيل هذاك الحد اللي عندها باش تنفس وغادي يزيد الدري محنها حتى غتولي عندها السبت والحد كيشبهوا الاثنين والثلاث. طيب استاذ الا سمحتي، في غياب هاد المؤسسات وهاد المخططات، يعني دابا من هنا للقدام الا هادشي غادي كيتفاقم اكيد، شنو غادي يعطينا دابا باش على الاقل المسؤولين اللي كيسمعونا الحمد لله باش يكون واحد التغيير؟ هو الشان الاجتماعي فيه واحد اللعبه خطيره، خصنا بعدا نحبسوها باش نلعبوا بها. هو البلاصه اللي كيجيو ياخذوا منها واحد العدد ديال الاحزاب كيخذوا من الأصوات، كاين واحد العدد من الأحزاب الوطنية كتبغي الخير للوطن وتينوضو كيديروا التصعيد مع البلاصه اللي فيها المشكل. نعطيك مثال، عندنا لوبيات المقاوله كتشتغل كتاخذ مارشيات من عند الدوله فيما يسمى المناوله. هاد اللوبيات كدير ضغط على جميع الاحزاب والقوانين باش ما تحيدش المناوله او لا ما دارش ليها واحد التطير اللي يدير لها اكراهات. الناس ديال السياسه خصهم يجيو يواجهوا اللوبيات، خصو يطلع يواجه اللوبي يدير لي قانون يخنقو. نعطيكم مثال اخر، مختبرات دوليه ديال الصيدله كتصرف ملايين للتكوين ديال الاطباء وتكوين ديال الاطور ديالها. كنعرف انا صيادله مغاربه مخترعين ادويه ديال العجب ما لقاوش لي سوق لهم الدواء ديالهم. كنقول لكم كنعرف مخترعين مغاربه في علم الصيدله، راه ماشي عشوائيين هاد الناس، هادو راه اختصاصيين بالكفاءات والجوده العالميه، مخترعين ادويه تتحمق ما لقاوش اللي يسوق لهم المنتوج. تيعاود لي السيد قال لي سي دريبي انا قال لي المنتوج ديالي كنبيعو ب 68 درهم باش نوصلو، قال لي من الدار البيضاء الفيكيك خصني نخلص هذيك الشركه اللي غتجيب لي الفلوس 45 درهم. شحال غيبقى لي باش نخلص هاد الدكاتره اللي معايا وهاد المختبر؟ كي غندير؟ قال لي يقول لك غندير. في حين ان اسبانيا، غير اسبانيا بوحدها بلا ما نقول لكم الدول ديال البحر المتوسط دار البيضاء، غير اسبانيا كتزغرت ليهم كتقول لهم غير اجيو عندي. اذا لاحظتي انا مول السياسه فين انا ما كنحملوش، انه عوض ما يمشي يواجه هاد اللوبيات اللي غيطلقوا لي يشدوا ليه الطلاقم ديالو يطيحوا ليه السنان يبقى يطلقوا فيه تطلق تولي يشرب الصوبه بلا باي ما كيقدرش على هاد الله يسلمك. كيمشي للشأن الاجتماعي ويلوح لك قنبوله، لوح قنبوله في الشأن الاجتماعي. حنايا ملي غنترشحوا غادي نجيبوا لكم الجنه، واي ما كنقصد حد، ما كنقصد حد. حنا ملي غنترشحوا غنجيبوا لكم الماء البحر الدو حلو، واي حنا غتعودوا كلكم تعيدوا في الضروبه، واي شتي. هذا هو اللي حنا فالحين فوق. اما الخطوره اللي هو تمشي دير احصاء شحال من عائله مغربيه عندكم من شيباني وشيبانيه في الدار، شحال في عائله مغربيه عندكم من دري ودريه معاق، شحال من عائله مغربيه عندكم دري ولا دريه كيديروا مخدرات، شحال من عائله مغربيه عندكم دري ودريه عنده سوابق سجنيه وما لقاش فين يخدم، شحال من دري ودريه عندكم ما عندوش الذكاء وما عندوش حرفه وعنده هوايه، شحال من دري ودريه بقاو غادي نحسبوا وجينا عندكم نهار اثنين هاكو هذا الرقم ديال التليفون تكون شي مشكله تعيطوا لينا. انا لما تنعيط شخصيا ملي تعيطوا المغاربه تنعيط للمصالح المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وراهي اللي كاينه في يعني حاجه تنعيط في الرباط، تنعيط للمسؤولين في الرباط وتهزوا التليفون. عقلتي على الشابه اللي كانت عيطات لينا وقالت لك والديها كيضربوها ويسبوها لا لشيء الا انها بنت من واحد اكادير. ها هو نوريك الايميل لا كنحييك على بن كيران المسؤوله على المصالح الاجتماعيه في عملات اكادير، تتصل بها باقا الان في اتصال وقالت لها غير قولي لنا شنو بغيتي نديرو معك، غير قولي لنا بغيتي تقراي دوك تقراي في قنت، بغيتي فين تسكن، بغيتي كذا بغيتي كذا. البنت ما طاقتش ان الاداره كتصل بها. هاد العرف ديال ان المواطن المغربي يبقاو دائما معتمدين علو في كذا، بحال دابا غير هاد اللاجئين عندنا، عندنا لاجئين سوريين، عندنا ناس من جنوب الصحراء. عندنا انا شخصيا بغيت نعرف فين كيكونوا، شكون الجمعيات اللي كاطروهم، نجمعوا لهم اللباس ونجمعوا لهم الماكله ونجمعوا لهم الدو ونجمعوا لهم الخير للمغاربه. علاش كنبقاو نتلاقاهم في الشارع؟ ما بغيتش نشوفهم في الشارع. اش انا كنبقى نبكي تخيل كنعطي الصرف كنبكي، تخيل تبركت وقف قدامك شابه صغيره كتخيل فيها اختك كتخيل فيها بنتك واقفه قدامك 23 عام 25 عام كتقول لك يا بيي علاش ما كنعرفش ننظموا علاش؟ على ما نحن ما كنعرفوش نديروا النظام ولا ما شنو كنعرفوا المغاربه كيعرفوا النظام نمشيو نحصيو واحد بواحد. هاد السيد مزوج بنت خالته وبنت عمته دار خير في اليتامى وهزهم في اوروبا ديري الناس اللي كيتبنى يتيم وتنادم من حال عنده اللي يرجع ديري لائحة عائلات كتنتظر ينوبوا عليه بديتي يتيم بديتي ربيتي عام ما قدرتيش على الغوات ديالو ما قدرتيش على الفشوش ديالو ما قدرتيش غتصدق تمشي دار في الصحيح غادي تولي تاخذ دواء الاعصاب باش تربيتي تولي فيك مرض القلب باش تربيتي الحسنه ما عمرها ما كتبوم زوين الحسنه ماشي بالعذاب الحسنه كتجيب الخير مولاها اذا انا مشيت نهز واحد الحاجه ما قدرتش صافي ما قدرتش نموت خصني نلقى اللي ينوب عليا اذا هنا هاد المؤسسه ديال المجتمع المدني هاد كيسميهم جماعات ترابية ناري الاسمية كديرة جماعات ترابية عرفت شنو كتعني جماعات ترابية الجردة تيران الكرة تروتوار حي التروتوار الزفت حي الزفت قودرون دير البولة للطريق حي البولة للطريق صبغ الواجهات وجبر الناس صبغوا الواجهات حط حشاك وطرد الزبل جمع طرد الزبل ولا ما تجمعهمش كاع غير حدا كازا فواياجور تاني أكبر محطة في الدار البيضاء كاين واحد ربعه الطوار ما كيخواوش ديما عامرين حاجه كزبل كيفاش يعقل قدام كازا فواياجور اكبر محطه عندنا ثاني محطه بعد كازابور محطوطين قدامها واحد الطوار وقد الخلا كيخرج المسافر كيلقاهم في وجهه اش كتعني ما كاينش محطه الطاكسيات الحمرين في كازا فواياجور كيوقفوا في الطريق كيبلوكيو السيركيلاسيون الطاكسيات الحمر ما كنلومهمش كنلوم اللي ما دارش ليهم فين يوقفوا هذاك الباركينغ اللي تما قدام كازا فواياجور اما عطيو الطاكسيات اما حل الطاكسيات ماشي مشيتو خنقتوهم بالترامواي وتخليو عباد الله كيتقاتلوا مع الطاكسيات علاش كتخليو المواطن يحقد على المواطن علاش كتخليو المواطن يغضب على المواطن المغاربه بيناتهم حنان المغاربه بيناتهم كيبغوا بعضياتهم البارح قدام واحد السيد غادي بواحد السياره مسكين عنده البوليشاب مخاسر الدخاخن غادي خرج من مورا الدخاخن وصلت قدامه قلت له شتي في الربا ما تكونش رديتي البال راه عند قال لي اخويا والله الا راه كنصيف فيه قال لي بغيت ندي الدراري شوف الاداب كل شيء بلاصه اخرى كره قال لي دخل السوق راسك وشغلك انت وانا لا قال لي اخويا اسمح لي قال لي راني كنصلح فيها وباقي قال لي ما كملتش وخرج الدراري المغاربه مؤدبين المغاربه الفن ديال الشعب المغاربه كيبقى شي واحد الله ياخذ فيهم الحق اللي ما عندوش الكفاءه كيدخل المسؤوليه ملي ما تعرفش تدبر الشأن الاجتماعي ماشي الجماعة الترابية خصها تولي جماعة اجتماعية شنو السمية ديال الجماعة الترابية منين جابوها هذه 70 عام كانت ترابية ملي كان المغرب كله كان كله قحط دابا المغرب كله خير ما خصهاش تبقى جماعة ترابية خصها تبدل خصها تولي الجماعة لتدبير الشأن الاجتماعي وتفعيل المواطنة خص المواطن يحس بالجماعة ماشي عقاليزي تخيل هو داخل فين غادي الجماعة نقاليزي عنقاليزي والرخصة البني لا حنا بغينا الجماعة شي حاجة أخرى لتفعيل المواطنة تخيل دابا الأمهات اللي داخلين يقراو هما داخل مساكن من العطلة كونجي داخل معاك والله فين بغات خدامة كي غدير غيفرسوا المصرية ها سمعنا مشروع عقار من عند مسؤولين سياسيين قدو قداش قالك غيديروا الكرا للناس فين هو فين مشروع عقار الكرا كلشي مساكن المغربيات عندهم الحق في 35 مترو تا 40 إلا كبرت البارت ما فيها 60 ما قال حد لحد شحال فيها فيها بيت نعاس صالون وكوزينة وبيت إذا شحال عندك من دري هنا جوج تيقولوا لك ما تفوت جوج وحنا عندنا نسبة الشيخوخة غدا وكتكثر والمعدل الخصوبة غدا كيقلال بغيتي المغربي ولد دير لي ثلاثة البيوت دير لي ربعة البيوت دخلنا عليك بالله سيري قلبي أنا تدوي على الدار البيضاء وبعد المدن الكبرى بحال سري قلبي على دار فيها ثلاثة البيوت بحال هكا والله ما تلقايها في الدار البيضاء قل من 5000 درهم واصله في بعض الاحياء 7000 درهم ما كنقولش احياء فاخره نعطيك احي منظر درب شريفه فوق القدس والله ما تلقاي الكرا ديال ثلاثة البيوت وصالون ب 7000 درهم هذا راه خصو يكون كيربح هو مرتو 10 الملايين باش يكريو هذا الشيء هذا ولا كانت هي كتربح 6000 درهم و 7000 درهم خدامه في سونتر دابيل هادشي اللي حنا حادقين فيه سونتر دابيل بارك عندنا من صندوق الملك تعيطو تستوها تعيطو عاد نفق ليها كاسك وخشيها على ما جكلمات الفرنسوية تخيل مساكن وليت كنلقى بنات الشعب كيدوب بحال اللغة ديال لا ريجون باريزيان كتقول لك مانون باه وي مانون كنقول لها اختي ما كنقولوش فرنسية مانون كنقولو مانتنون كتقول لي مي نو مي نو علاش انا كيقريو من اللهجه ديال المغرب دابا شو الكوميدي كنضحكوا كنضحكوا فينا الناس. اذا هنا السي محمد معيط مسكين على المغاربه قال لك اودي انا هزيت واحد الحسنه بوحدي وطحت اجي عاونوني راه عائلتي. تخيل هو تي تيدوي لك بنتي كتغلي وتخيل دابا اللي ما عندوش اللي ما عندوش لمن يعيط يمنش لمن يعيط قال بقيت قادر نخدم ها هو جا برنا وتقاسلو خدمته. الله ربما مسكين فيه ديبرسيون الله ربما علاش لان عنده هذاك خوه حاصل فيه علاش نخليو حنايا المغاربه يحصلوا بعضياتهم علاش نخليو المغاربه يحصلوا بعضياتهم علاش خصنا المؤسسات الاجتماعيه خصنا الشأن الاجتماعي راه الا ما درناش المؤسسات الاجتماعيه والشأن الاجتماعي غادي يوليو كيحقدوا الناس على الناس لان ملي كتشوف خوك ما قادرش تعاونه ملي كتشوف مرت خوك ما قادرش تعاون ملي كتشوف لي تما فعل ما قادرش تعاون شنو غدير انا ما كنشوفوها الا ما غتحقد غتحقد على بلادك ولا حقد لواحد الانسان على بلادو راه عندنا راه ما كاين خير ديك الساعه. غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا ندى من سلا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام دكتور الدريدي. مرحبا ندى. كي دايرين مزيانين؟ لاباس اختي لاباس. دكتور الدريدي واخا يتما كنهضروش معاك بزاف وغير من نحتاجوك ولكن ما كيعنيش اننا ما كان بعد انا شخصيا كان ليك الفضل بسيدي ربي في حياتي بزاف واول مشكله حليتها لي خدرت تحديت على راسي نطر انني كنت ما كندير ركعتين قيام الليل كندعي معاك انت وليداتك. الله يكبر بك اختي شكرا نحبك وغادي واخا انا ماشي هذا هو الموضوع نتاع المداخله نتاعي ولكن غادي نبدا من كملت تاع الدكتور الدريدي. انا كنت من بزاف هاد الهضره اللي قلتي وانا كنبغيت نتقاسم معك واحد التجربه نتاعي بسيطه اللي كنديرها ابار الخدمه ديالي اللي لا علاقه لها مع هاد مع هاد الشيء اللي كندير. انا ما بغيتش ندير السياسه لاعتبارات كثيره عندنا في البلاد واتجهت للعمل الجمعوي وبالذات ان اشرح المقاولات ولكن هذه المره انا درت ان اشرح المقاولات عند الشباب والشباب هذا الشباب اللي اتجهت له انا صغير بزاف الشباب ديال الليسي يعني هذاك الشاب تما كان هذوك مشيت الاحياء الفقيره جدا وكان شي في اطار واحد الجمعيه بلا ما نقولوا سميتها كناخذ دوك التنديدات اللي فقراء بزاف وطبقه يعني بسيطه ولا وكندير لهم واحد المشروع اللي كيتبناوه كيديروا به شركه كيبيعوا المنتوج نتاعهم في مرجان ولا وكاينه دكتور الدريدي ولا بنيت تراهم يسمعوا فيا كادي يشراو الكبش لباباهم ديال العيد به كادي يدخلوا يقراوا به كايت لي بحال العام اللي داز اضطرت 66 عندك شي موقع ديال هاد الانشطه ديالك عندك شي موقع؟ عندي اييه عندي راه كنتي خلي لنا في ستوندر دابا رقم الهاتف وخلي لي الموقع صافي لا نشجعوك الله يعطيك الصحه ربي يخليك. وهذا العام هذا العام ان شاء الله راني درت شي قريب 980 تلميذ بارك الله الله يعطيك الصحه. وانا كنقولها لهم استاذ الدريدي يعني بركه علينا ما نزرعوا في النفسيه نتاع المواطنين نتاعنا هذاك المواطن المدلول اللي خاص يشفنا باش نعاونوه. عوض انا باش ندير قافله طبيه زعما مع المنبر ديالكم واخا انا كنت غادي نهضر على مشكلتي ولكن يعني اسمح لي نتقاسم معك هذه التجربه يعني عوض انا باش غادي نعطي غير مثال للقوافل الطبيه مزيان اننا نديروا قوافل طبيه ولكن ذاك المواطن المغربي اللي في الجبل واللي ما وصلتوش الشهاده الاعانه انا غادي نجيب له قافله طبيه شحال نجلس معاه كاع سيمانه كاع سبع ايام العام فيه 365 يوم من ما غاديش تكون القافله الطبيه ديالي ذاك الوليد كي غادي يكون هذيك البنت كي غادي تكون شكون اللي غادي يكون بهم هذوك شنو كنحاولوا نديروا يعني هذا فواحد المشروع اخر نحاولوا عوض باش انا نجي ندوك الوليدات ويشفوني ودائما نخلي لهم بانهم مدلولين وانهم واحد الناس اللي شافينا خصنا نعطيهم المساعده نجي انا ندير لهم واحد المشروع اللي هما يعيلوا به راسهم. الله يعطيك الصحه. بحال نجي في الحي شعبي علاش انا نجي وندير لهم واحد نبقى نجيب لهم الدواء نجي انا عند هذيك البلديه نيكوسي معاها تعطيني واحد الطيره ما نجيبش المحسنين يعطيهم الكسوه نجيب المحسنين يبنيو لهم واحد الدويره غير صغيره فيها جوج بيوت ونجي وندير واحد الشراكه مع وزاره الصحه واخا غير ممرض عارني داك الحي تهنيت منه عارفه الا قاستهم بعدا السخانه ولا اي حاجه بسيطه كاين اللي يكون بدوك الوليدات بلا ما نكون انا عندي بالقافله الطبيه ديالي وهكذا في بزاف ديال زعما نتمنى يعني تكون تبارك الله عليك هادشي لاله كيفرح هاد الصح وهاد الاحساس بالمسؤوليه شتي لاله مؤخرا كنا درنا مع لاله فاطمه الزهراء جديدي واحد البرنامج خاص حول القول والفعل. نعم. واحد العدد من الناس في الحقل الاجتماعي كيدخلوا للسياسه من مواقف كياخذوها شخصيا كيعنوا عليها. ناس عندهم مبادئ، لا مثلا بغينا الزواج بالتراضي، بغينا الزواج العرفي، بغينا كذا بغينا كذا، مواقف. اشنا هي الصفه اللي يمكن لك تاخذ من داخلها نفس الموقف بلا ما تكون كتخل بالمجتمع؟ هي صفه المواطنه. صفه المواطنه كيضمنها الدستور ديال 2011، وعندها صفه قانونيه يمكن لك تمارس من داخلها. السؤال هو على واحد الناس ما كيدخلوش من داخل صفه المواطنه، كيدخلوا داخل المنهج الفكري عنده واحد المرجعيه معينه. علاش صفة المواطنة مالها؟ ما صالحاش. هذا هو الاختلاف اللي بيننا وبين واحد الأطراف في المجتمع، اختلاف فكري. أما في المجتمع احنا متعايشين بكل أمان وبكل سلم وبكل وئام وبكل احترام، ولكن في الاختلاف الفكري نحن خصوم شرسون لواحد الطرف اللي يقدر يمس الأعمدة الكبيرة ديال المغرب. فالمواطنة، غير باش ندير واحد القوس ملي تكلمت على القافلة ديال الأطباء، أنا شخصيا عندي أصدقاء أطباء كيديروا قوافل. شنو الفائدة ديالها؟ الخبراء الكبار من ناحية الطبية موجودين في الدار البيضاء وفي الرباط، ولا تنقلوا كيتنقلوا ما بين مراكش وطنجة. يعني غتلقى هاد المدن هادو هما اللي غتلقى فيهم الخبراء من الناحية الطبية اللي موجودين. ما غنوضوش نجبروا واحد الخبير مغربي من العيار الدولي نقولوا له بزز تمشي دير فحوص في كيك، ولا دير فحوص بزز في الرشيدية، ولا ما يقدرش وما عندناش حق. ولكن من داخل المؤازرة ديال المغاربة مع بعضهم البعض، كيمشي هذا الخبير هذا كيعطي من وقته واحد جوج اسابيع حتى الاسابيع، وتيخرج من العيله ديالو ولا من المصحه ديالو، وتيمشي لواحد المنطقه اللي جمعيات محليه جمعات واحد العدد هما اللي راسلوهم، قالوا لهم ودي راه حنا جمعنا لكم في هذه البلاصه 200 واحد. انا كنعرف واحد الاختصاصي تبارك الله، ما نقول لكمش من ناحيه ديال الطب العينين، ففي اسبوع كيقدروا يدوزوا واحد 280 300 واحد. إذا هنا عين الحماس اللي يدفع لندل لهاد، ما هما ناس نعرفهم اللي ما عندوش الوقت، ورغم ذلك كيمشيو كيعطيو وقتو لواحد المناطق. السؤال اللي غادي نتعمق من وراء لندا هو شكون هو المسؤول اللي محتاج المغرب الجهوي في المستقبل؟ شكون هو؟ واش اللي كيطالب بالميزانية وعارف يصرفها؟ هذا هو المسؤول اللي حنا محتاجينه في المغرب الجهوي في المستقبل، انه ما غايشفرش لينا الدرهم، غياخذ الدرهم وغايصرف الدرهم. هذا هو اللي خصنا، ولا خصنا واحد صيفط له الدوله الميزانيه وما يحتاجهاش، يقول لهم دبرت. كيفاش دبرتي؟ درت شراكه، عندي موارد. نعطيكم مثال، واحد المنطقة في البرازيل كانوا الفلاحة كيمشيو يقطعوا الغابة ويزرعوا الصوجة، كتجي الدولة فين دخلتها كتلقى مشات واحد 20 كتار 30 كتار في الأسبوع ديال الغابة وزرعوا فيها الصوجة. ما عندها كيدير، ما عندها كيدير. والغابة الأمازون هي من الرئتين مع الغابة الاستوائية ديال الكرة الأرضية. مشاو جوج غابات مشينا فيها، جاءوا منظمات محلية ودولية كيفكروا كيفاش هذوك الفلاحة يبقاوش يقطعوا الغابة. شنو لقاو؟ لقاو عندهم حيوانات تما لو يدار عليها وثائقيين، لو يدار واحد النوع من الفنادق تحترم البيئة، ولا المدخول السياحي. عمرك تشوف لالا بناو بالعود وسط الشجر، والسائح كيتنقل في واحد السلوم بالحبال ما بين الشجره والشجره. تطفيقي الصبح وسط الشجره التغاريد ديال الطيور كتغرد لك في راسك. كيشربوهم الماء ديال الشتاء مصفيين هكا كتشوف الماء ديال الشتاء نازل في واحد الجهاز وكيتصفى ويخرج عندك الكوخ. كيقطفوا لك الفواكه الاستوائيه من الشجره وانت كتاكل والقرد راه كياكل حداك. كيعيشوك وسط البيئه الامازونيه. عمرك تشوف المردود المدخول اللي دخلوا ديك الفلاحه اضعاف مضاعفه ديال فلاحه الصوجة. ولاو هما حراس ديال الغابه. مزيان. نسولو شاب مغربي دابا ما بين 17 25 عام شنو هي الحيوانات اللي عندنا في المغرب، الحيوانات البريه اللي عندنا في المغرب. نسولو شابه مغربيه ما بين 17 25 عام انواع الطيور المهاجره اللي كدوز من اوروبا وكتحط في المغرب شحال من انواع. نسولو المواطن المغربي شحال من محميه طبيعيه عندنا في المغرب واش عملوا زارها. نسولو التلفازه المغربيه شحال من وثائقي كدير كل 10 سنين، ما نقولهاش كل عام، عامره بزاف عليها، عامره يسكت ليها القلب. كل 10 سنين كنسال التلفازه المغربيه كل 10 سنين وكنسال المركز ديال التمويل ديال الانجازات السينمائيه كنسولو حتى هو كل 10 سنين واش عمرو مول شي وثائقي على الحيوانات المغربيه. غادي نساينو ناسيونال جيوغرافيك تجي دير هي، غادي نساينو فرانس 5 تجي دير هي، غادي نساينو لي شان المون تجي دير هي. حنا عندنا العجب العجاب. اذا ملي انت كسياسي ما درتيش فورماسيون، انت دابا ملي بغيتي تمشي تسير مناطق بحال الرشيديه ولا بحال فيكيك ولا بحال بوعرفه ولا بحال بغيتي تمشي شي مناطق تسيرهم وانت ما عمرك درستي ليكو ماناجمون، الماناجمون ديال ليكولوجي ما دارسوش. وعوال غير تاخذ المسؤوليه تعيط للمكتب دراسات ماكنزي ولا شي واحد يدير لك دراسه ايكولوجيه تعطي واحد 7 ملايين ديال الدرهمات. هادو هما اللي قلت لكم كيعرفوا يصرفوا الدرهم وما كيشفروش الدرهم، هما هادو هما اللي بغينا حنا. ولا خاص نعطيوه درهم ويحافظ لينا على الدرهم وهو يدخل 3 دراهم بزيد فرص ويقول لك الميزانيه اللي عطيتيني غادي نردها لك ولا غادي نديرها في شي مشروع اخر نتحول قطاع. نعطيكم بروجي. انا كنقول للطلبه المغاربه يمشيو يقراو ويدرسوا على اونغي مونوري. بغي نخليكم وليداتي اي واحد مهتم بالتنميه الجهويه سيروا درسوا هاد الشخصيه الفرنسيه اونغي مونوري وبصيروا بالضبط وشوفوا الانجاز اللي دار في لو فيتوروسكوب دو بواتي وسيروا شوفوا بالضبط هادي 20 عام كيفاش كانت لا ريجيون دو بواتي فقيره في لي ريجيون فرونسيز. سيروا شوفوا لا ريجيون دو بواتي شوفوا واش فيها الفلاحه واش فيها السياحه واش فيها واش فيها الصيد البحري. سيروا شوفوا لا ريجيون دو بواتي شحال كانت فقيره من ناحيه الموارد وشنو دار فيها. من بعد هي غتلهم دي ريجيون فرونسيز حتى غيولي لو بارك استيريكس، هي اللي غتلهم حتى غيولي لو بارك والت ديزني. سي غراس ا بواتي لا ريجيون دو بواتي. اذا دابا هاد الرجل السياسي او المراه السياسيه اللي باغا دابا غدا ترشح وتاخذ واحد الجهه نتحداهم نعطيهم 100 عام نعطيهم ريجيون فقيره وردوا لنا غنيه 100 عام نعطيهم. فخباركم بان العقل العربي نقال وكسول. انا كنوصفه بالببوشي ماشي كله ولكن واحد العدد منهم ببوشي سلحفاتي كيمشي بجوج مليمتر في الساعه وبشويه علينا وبلاتي يا سيدي مالك ها بشويه شنو كدير انت حباس. تخيل ببوش هاد الببوش تخيل جا حدا غا جا حدا دبانه تسخفوا. علاش ما نمشيوش نطريو ونشوفوا لو سونتر دو فيتيروسكوب اش دار؟ عرفتي شحال كيدخل؟ عرفتي المداخل اللي كيدخلوا ولا؟ كتدي عائلتك كتدي وليداتك عرفتي فاش كتفرج لنا؟ كتفرج في المستقبل ديال السينما تروادي شي داكشي اللي باقي ما خرجش وما عندهم تتقى تلقى شي لعاب تكنولوجي شتي هادشي ديال لي زيفي سبيسيو دايرينو هما بصح ماشي كتشوفو في التلفازه كيتلعب قدامك. يعني جعلوا الناس يعيشوا لا اوت تكنولوجي دو كومونيكاسيون يلعبوها في لي بارك. لو بارك استيريكس تاريخ ديال لي غولوا كتعيش وكتلقى ناس عايشين كيف كانوا يا زمان. بقيت اللي فرنسا في المويناج كتشوفها بصح كيفاش كانوا كيلبسوا كيفاش كانوا كياكلوا كيفاش كانوا كيديروا كيفاش هذا. اذا بغيتي تدي ولدك يشوف تاريخ عندك هذا البارك, بغيتي تدي ولدك لوغيف عندك والت ديزني, بغيتي تدي ولدك لاو تكنولوجي الفوتور فيتوروسكوب. تخيل احنا, انا مؤخرا كنت في واحد السوق ممتاز ولقيت واحد المنتوج وفرحت, ومن بعد وانا يبقى فيا الحال فرحت لقيت واحد الطحالب مبيوعين بصاشي. قلت الله الله هذا مغربي مشى وصيب لنا الطحالب المغربي وشنا نلقى مستورد من الصين. ونقول يا صاحبي فرحتينا وقرحتينا. واش عرفتي غير لا ريجيون دو بروتان بوحده يمتي ريجيون غير بريست غين روان وهبط واحد شوي لا لوغ اتلانتيك واحد شوي على ريجيون. عرفتي شنو التكنولوجيا اللي عندها في معالجه الطحالب من ناحيه الطبيه من ناحيه الطعام من ناحيه لي كولورون. تخيل اللي عجب العجب, عندنا شراكه مع فرنسا ولا ما عندناش؟ راه قراب نوليو حنا ولي فرنسي خوت, راه قراب راه قراب كثرت ما كننقلوا منهم كل شيء. انا كنقول لهم ودي عام ما يوليو خوتنا حنا ولي خوتهم راه قراب. وحتى انا كنتفاجئ علاش ما كننقلوش منهم هذا الشيء, علاش ما كننقلوش منهم ترانسفورماسيون ديال لي برودوي ماريتيم. علاش واش كتشهي يا بنت عمي تاكل لي بالورد ياك عندنا لي بالو عامرين برمن يلا دابا هو منتوج كيحمق غالي عامر برمن. علاش؟ لان مساكين هذاك السيد اللي كيربي البالورد ما معلمينوش ما مقرينوش كيفاش يزول الرمل بالبالورد ما يبيع ما مقرينوش فكيهزها جيبها لك. اذا حنا انت والله الله تحتي في واحد من الصالحين كيخاف الله غاتك منتوج وهذاك, تحتي في واحد ما كيخافش الله يطحنك. ما عندناش مؤسسات, ما عندناش ثقافه, ما عندناش تدبير ديال الروح ديال المواطنه في المعيش اليومي. تخيل نعطيك مثال, مشيتي تشري حوت وعندنا الكروفيت كيتباع كبير حاليا في دار البيضاء في المغرب هذاك الكري, انا بغيت نعرف المصدر ديالو منين جاي. خاصنا نحطوا للمغربي معلومه الكروفيت هذا القمرون المستورد من الصين ما تضحكوش راه عبد الله ما فيهش البنه. وسيروا طلعوا على المسبح اللي مربي فيه الكروفيت في الصين كي داير, ما تاكلوش ما تعطيوش حشاكم للحيوان ديالكم ما تعطيوش ليه. اذا علاش لي تيكتاج في وقيته رمضان ملي كدير الحمله نوض الغيط والطبله الرئيس اللي فيها السياح الاجانب تخافوا يتم جاي لك الالماني يدلقمك ويجي لك الامريكي يجبد لك الودنين تدير دير دير اللائحه ودير الاثمنه ودير لوريجين والبلاصه المغاربه شنو ما كاينش عندك المغرب ولا والو. شتي المواطنه هي هذه, انا باغي نمشي نشري الحوت نعرف الحوته واش ديال البارح ولا ديال البارح ولا منين مصيده. ما يكتبش ليا بواسون فري كتعني والو فري كتعني امتى جوج شحال من دوغري خصو يبقى فيه الحوت واش قطري. تتمشي كتشري الحوت مقلي الزيت شحال تقلى نبغيو هادشي كله يتقاد. حوت كيتشوى دجاج مشوي كيفاش مغسول, واحد كيغسل الدجاج ديالو بالملحه. وامريكا حاليا منوضة حمله باش تنقص 50% من الاملاح اللي كدير الاطباق اللي كتسربها الناس. علاش؟ لانها كتساهم في امراض خطيره للكبده والطوسيون. اذا امريكا كتحمي صحه المواطن ديالها. وتنقول لكم الحباب سيروا شيروا قلبوا راشي با بغيت غير نشوهها وحشمت تبيع لك الدجاجه مشويه ماشي الدجاجه مشويه الملحه مشويه الملحه مشويه بالدجاج ماشي الدجاج مملح الملحه مدهونه. تخيل الدجاجه مابقاش فيها كاع مابقاش فيها مذاق اللحم حتى واحد مداوي معاه. علاش ما بقيتيش لينو بالك؟ المواطنه هي تحمي لي الجوده والذوق ماشي تحمي لي فقط واش سارق ولا ما سارقش واش ايتيكتي ولا ماشي ايتيكتي. والذوق تحميه, تحمي المواطن الذوق ديالو. كاس داتاي بالنعناع خصو يولي بيديغري خصو يولي عنده لابيل ابيلاسيون دوريجين كونترولي خصو كيتشارج. كي تمشي للقهوه تقول ليه بغيت كاس داتاي خصو يقول ليه فلان. ثم ملي كتمشي وتسافر انت وعائلتك في واحد العديد من المناطق في المغرب لا وزاره السياحه علاش ما ديرش تكوين الناس؟ ساك المغاربه خاصني ندمجو فيهم. كيمشي واحد الحاج عنده فلوس كيمشي يدير واحد القهوه عمركم شفتوا شي سربايه كيسربيو في شي قهوه مساكن ما فيهوش تكوين؟ عينو خارجين فمهم محلول. نسيت الكلمه انا غنجيب الكلمه. نسيت الكاس انا غنجيب الكاس. والاخر تيغوت سيدي والخبز زيد الخبز. وكتلقى مساك واحد ربعه واحد خمسه كيحرقوا كيجريو. علاش؟ لان ما عارفينش قواعد ديال الكارني كيفاش كيتخاد، ما عارفينش السيرفيس كيفاش كيتحط، ما عارفينش الميزون بلاص كيفاش كدار. عندنا المراكز الفندقه تبارك الله عامرين، عندنا الطلبه ديالنا متخرجين، وعندنا المغربي كيستثمر وكيدير دم جوفو. وملي تمشي انت وعائلتك وعصبوك في السيرفيس واحد خاص ترجع، كنخرجوا على داك المغربي. وملي كنخرجوا على استثمارو كيبغي يربح، وملي كيبغي يربح كيدبر على واحد لا يكريلو، وملي كيدبر واحد لا يكريلو ما عندوش الضمير كيبدا يخبط لك في السلعه باش يصدق داير معاك لا مارج، لان ما عندوش الجوده. اذا حنا ملي ما حصلناش على الجوده قصنا في المواطنه ما قصناش فيها. اذا ما بقاوش نديروا ما هو جذري قانون اللي ما دار احترموش. حنا بغينا نتجاوزوا القوانين، بغينا ما بقاوش نخلعوا المواطن دير شي الحبس ما ديرش ما دير كذا. بغينا نمشيو ونديروا احصاء ديال القطاعات اللي محتاج فيها المواطن خدمات واللي عنده انتظارات ودير قدامه بجوده. تخيل تمشي وتلقى واحد الجمعيه كتعلم الناس كيسربيو، انت كيفاش تاخذ لا كوموند، انت كيفاش كذا، انت كيفاش تجعل واحد ينتظر، انت كيفاش هذا. تخيل وترجع والمغاربه يقول لك الله يرحم والديك، تلقاها في ترونسبور، تلقاها في ترونسبور، تكون غادي في واحد الطريق وتلقى الزحام في الطريق، وتجي واحد الجمعيه وبطبيعه الحال مفعلهم المسؤولين، مفعلهم الجماعات الترابيه، استوى التراب، لا حول ولا قوه الا بالله، دول التراب. جمعيه ناس في الطروت ولا في الطريق الصعد، ويجيو عندك ناس يعطوك هذوك بارسولاي قري هذا الماء، ويعطوك واحد الوثيقه يقول لك الله يخليك نذكرك بقواعد السير، عفاك التزم. تخيل تعطيك بنيه معقر هذا الماء وتعطيك قواعد السير، تشكرها الله يرحم والدينا بنتي. عندنا هاد المهاجرين جنوب الصحراء ما نكونهمش ما نقريهمش ما نخدموهمش في هذا الشيء هذا. احنا دائما خاص اوروبا تساعدنا لان عندنا الهجره. بارك عليكم على السايه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاصل المستمعين نرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. إذن نواصلوا دائما باقي المكالمات من خلال البرنامج بكل وضوح. معنا فاطمة زهرة من أكادير. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير لله. مساء الخير. مساء النور. سي مامون. مرحبا لك فاطمة. والله إلا فرحة كبيرة هذه من الخط اليوم. مرحبا بك فاطمة زهرة، مرحبا بك. عرفتي والله إلا فرحة أنا بزاف. مرحبا بك الشريفة أختي، مرحبا بك. وولادي وخوتي الصغار كينقزوا برا، كينقزوا على برا، فرحانين هاي كتسمع ماما راني سدات. واش مرحبا لك فاطمة. عرفتي بأن الوقت ما غيكفيش أستاذ باش نهضر بصراحة، ما يكفيش. قول انا متاكده ما غيكفيش. انا غنطرح لا ان شاء الله غتفضلي اللي عندي وان شاء الله غدا تفتحوا بهم اذا كان ممكن. غدا تفتحوا بهم ان شاء الله غدا الحلقه باذن الله. بالنسبه لي انا من بين الناس الدكتور اللي فات في 2011 الى باقي كتعقل ذاك المشكل ديال الماتش اللي كان في مدينه الداخله وكانوا تهرسوا محلات وهذا. لا حول ولا قوه الا بالله. إذا كنت عقل دويت معك في 2011 هذا آخر أبل بيني وبينك وكنت قلت لك راه الراجل ديالي طرا ليه مشكل وتحرق وتحرق ليه المحل وهذا. المهم كان عوضوهم داروا لهم تعويضات الدولة ومازال ما خرجوش يعني اون اتوندون دابا لي بونك وهذا عرفتيهم ما كيرحموش ما كيرحموش. تخلص تخلص وتشد والوالد ديالي الله يحفظو عند الشيرة دابا شاد التراكنيت الله يصلو لينا على خير واللي فكني غير تسلف وهذا تخرجو ونفدتو ودين ودابا ولات عندي دابا راه تفك المشكل. باقي الحمد لله انا دايره الثقة في الله ودايره الثقة في الزوج ديالي بان غيحل المشكل ولكن ولا عندي بحال خوف وليت خايفة بزاف وليت خايفة كل تاع علي شي واحد يهزو وليت خايفة انني نبدا نقلب ثاني ونتعافى عباد الله عطيني عطيني عطيني. وليت خايفة ان ديك الصورة ديالك فاطمة الزهرة يبقى يشوفوك الناس بحالك. بنتي حتى هي ردت لها البال. الو وي كنسمعك اختي كنسمعك. صحابي واش تقطع بنتي حتى هي الكبيرة ردت لها البال بحال ولا عندها الخوف. دابا كانت معظمها كنخليها في الدار نخرج نسخر ما كاين اوكان بخوف. دابا ولات لا حاجه تمشي للطواليت خاصها تدق عليها ماما فينك ما خاتوش هذا المشكل اللي وقع لينا واش كثر فيها حتى هي ولا ما فهمتش ولا انا اللي انا ولا هذا الخوف اللي ولا اللي ولا فيا وليت كندفعوا لولادي سي بون سي با دكتور ما عرفتش استاذ كيفاش غنصح لك هذه الحاله اللي وليت فيها ولا بالرعب من الباب من التليفون من انه خارج بلاتي كن غادي عندك ربي بال هذا زعما انا انسانه مؤمنه ودايره ثقتي في الله بان ربي غير يفكر في ديري وتنطلب من المستمعين يدعوا معايا الله لان القرب ديالنا يا ربي الهموم ديالنا ويفكر على اي واحد مهموم ومكروه تاع واحد حالي خير خير من الله عندي بحال خوف وليت خايفه وليت كنشوف الناس كلهم تشوفوا فيا بواحد الضرب على انا لان فاطمه زهر حنا كنت كنسعاهم باش يكوني مثلا انا وراجلي لا حول ولا قوة. شي دابا اختي انت كتكلم وانا تنتقرح الحمي دابا كتقطع وكديري لي الملح علاش؟ لانه هذا ما يسمى بالتاخير او بانعدام القانون التجاري ديال لو غودريسمون جوديسيير وحمايه المقاول ما عندناش. وشتي كو كان راجلها نصراني فرنسي والله ما يمشي الحبس نحلف لكم بالله يتسالوا اللي يتسال يدخل القنصل فرنسا والله لا مشى للحبس ها حنا الدوبل فيتاس اللي عندنا في المغرب دوبل فيتاس وهذا منا جاي من انعدام الكفاءة السياسية لأن شنو هو الدور ديالك أنت كحزب وياك أنت كسياسي ملي ما تجيش تعتقني دابا تخيل في المغرب عندك أسيرونس شوماج عندك أسيرونس بيرت ديال شيفر دافير سير قلب السيدة تسرق لها كاميون تجاري كوميرسيال بقى كتخلص طريطة بقى كتخلص طريطة والكاميون مسروق جابت ديكلاراسيون جات كلشي لا لا لا باقي المسطرة ما جاتش كتضاعت في كاميون ديالها خاصها تجيب كاميون اخر كتخلص تخيل ما يكونش واحد جماعة فليسة تحت منه ولا عنده عائلته امشى للرواس حنا راه كدوز من واقف الغابر راه ما كدوش من واقف المايل من مايل شويه مايل من شويه مايل طاح من طاح عاد غبر حنا راه واقف غبر عندنا الليل نهار ما عندناش حنا الضحى والمغرب لا حنا دايرين هالليل هالليل هالليل ها الشمس طلعت ها الشمس طلعت هالليل هذا اللي عندنا حنا هذا هو اللي كنقول لكم العنف الثقافي كاين العنف الرمزي والعنف الثقافي حنا مازال غارقين فيه اذا هنا لاله فاطمه زهراء ما غلمش الدوله الدوله راه بامكانياتها المحدوده اللي قدرات ولكن شنو اللي كيمنع انني ندير بلان دو غودريسمون جوديسيال سورتو الكوميرسيال وهذاك التاجر الصالح ماشي الشفار ماشي النصاب هذاك التاجر الصالح تخيل راجل مقابل محل كيبيع ويشري وحنا كنعرفوا اللي بغى يعطي السلعه كيقول له خو اعطيني ضمانه اعطيني الحاج الشاك نشدو عندي تا الكوموند اخرى ونطلق الشاك كلشي كنعرفوا كيتصرف مابقاوش نغمضوا ونديروا راسنا ما كاينش هادشي كاين مات الحاج حاجه سكتة قلبيه مات مرتو سد عليها في الدار رجلها كتاكل تشرب بيوضة طيبزة زوينة كتعرف طيب كتعرف والو عارفة هادشي جا وقال لها الحاج مات قالت لي واش غندير ودي خرجي قابلي اش غنقابل بركات دابا شي كاس كطيح قانون ديال الغودريسمون جيسير خصو هنا يجي يحمي هاد السيدة ويحمي هاد المحل باش ما يضيعش هذاك الطرف ديال الخبز تاع دوك اليتامى اش غايديروا حدو اقصاه جلسة جوج ثلاثة ليكيداسيون شنو ليكيداسيون هذاك الماتيريال غيجيو يبيعوه في مصرية المحل غيبيعوه في مصرية كانت ثاني شي ورقة غتمشي للحبس شتي هذا ما حدو هادشي كاين وانا كنقول للناس السياسة الله يخطيكم الحق شتي دابا هنا اختي فاطمة زهرة انا كنصحك ملي تبان الحملة الانتخابية غديري هذا في التحملات ديالك وهذاك المترشح اللي غادي يجي عندكم غتمشي لعندو وتقول لي اجي انت اش كتقول في هذا القانون راه خصنا نقريو المغاربه القوانين ونقريو المغاربه فين ملعوبه العمليه بالصح ونوريو للناس اش من مسؤوليه خصنا نحملو لهذاك المسؤول السياسي ما بقاتش وانا كنصلي وانا كنصوم وانا كتعرفوني مزيان يا ودي راه كنعرفوك مزيان يا الله يرحم لك الوالدين راك مزيان وما تتعرفش سير تعلم عاد اجي واللي ما عندوش الجراه باش يواجه القوانين حيت هادو لوبيات لوبيات هادو واقفين فاس باش تغلب عليه تغلب عليه بالشفوي غتغلب عليه بقانون قوانين خصك راه اللوبي ما كيسمعش حقه اللوبيات راهم بحال الركان بلا بحال داك السمك القاش كبير ما يخليش يصيد حداه خاصو يجي لورك كتمجي لورك تفرس واحد الركان بلا كيهربوا للركان بلا حتى كيجي لورك ربي دار التوازن في الطبيعه وحنا دايرين التوازن بالقوانين ولكن خصك تعرف فين كاين اللعبه ما عندناش راه كنعرف كنعبر كلامي وكنعرف اش كنقول ما عندناش دي لوا كي بروتيج لو كوميرسون اونيت ما عندناش يكون كما يكون بيع وشري كيما كان ما يخلص الشيك النيابة العامة تهبطو. واحد مجرم واحد تيبيع الحشيش كيدوز مدة في الحبس ويخرجوه واللي مشدود على شيك ما يخرجوش تيكمل المدة. يعني مول الشيك أخطر من اللي روج الحشيش. اللي محكم 7 سنين على الحشيش كيدوز 4 يدوز 5 ومن بعد كيقدر يدير واحد طلب ولا كذا وكتشوف الإدارة وداك الشيء كيخرجوه. اللي محكوم بشيك بدون رصيد ما كندويش على النصابة، ما كندوي على المواطن الصالح. المواطن الصالح ما عنده لا يد ولا رجل في الإفلاس بحال هذا. هو جا وريبوا لي عشته دارك تبيع وشري طريبات العشا. هذا خصو قانون ديال الغودغيسمون، خصو قانون ديال ليكيداسيون، خصو قانون كوميرسيال. شنو كنتي كدير هنا اكتيفيتي؟ انا هادشي شفتو في اوروبا، انا شفتو بعيني، ماشي واحد عاودوني شفتو بعيني. شفت القاضي التجاري كيعيط على لي كريونسي وكيجلسهم في الجلسه تيقول لهم فلان عنده لي زومبلوي عنده كذا، غتصبروا معاه غتعاونوه غتشدوا بيدو، كيعيط للبنكة وكيعيط لي كريونسي وكيعطي حكم وتحمات المقاوله. فوقاش كيندوروا ليكيداسيون؟ فوقاش ملي تتنعدم كاع الحلول ديال الغودغيسمون تتنعدم. مي سافو دير خصنا قضات كيعرفوا لاكسيون كوميرسيال، خصنا قضات وخصنا محامون وخصنا ناس اللي خصنا مجتمع مدني حاضر بعدا كطرف. خص المجتمع المدني خصو ينصب نفسه طرف الدفاع، ماشي غير المحامي واللي عنده الشيك واللي عنده لا كريونس. خص المجتمع المدني حتى واحد. حنا خصنا نربحوا مواطنين ماشي نخسروا، ماشي نمشي نخسر المواطنين فعلا. مرحبا، شكرا لكم مستمعينا على وفائكم برنامج بكل وضوح. لكم تحيه سعيده عقل رفقتنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه. نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه.